فأي ناقد لما يسمى بالخطاب الوعظي أو التقليدي لابد أن يتحلى بعدة أمور نراهم يتحلون بها إذا ما نقدوا أنواعا أخرى من الخطاب عند من هم أسوأ بكثير من حملة الخطاب التقليدي أو الوعظي. أول شيء، أول نقطة، ترك التعميم. أنت الآن حين تأتي وتذم الخطباء عن بكرة أبيهم، أنت لم تسمع للجميع. الدعاة والوعاظ عن بكرة أبيهم، أنت لم تسمع للجميع. أنا شخصيا في وقت من الأوقات تأثرت بكلام هؤلاء، ثم جئت أقرأ خطب مفرغة لعدد من مشاهير الدعاة، وجدت كثير من المواضيع التي نحن نعالجها داخل ملف القضايا الفكرية كثير منهم متطرقوا لها، وفي أحيان عديدة كانوا يتطرقون لها على طريقة جيدة وطريقة يعني ليست طريقة ساذجة كما يظن البعض. ونعم أحيانا تكون هناك نوع من عدم التحرير كما يحصل منكم أنتم أنفسكم إذا تكلمتم في القضاء في بعض القضايا الشرعية، يكون هناك ضعف تحرير. حتى بعض الناس اللي نعم عنده معرفة علمية لما يأتي يعالج بعض القضايا الاجتماعية يعالجها بطريقة سطحية، فتوى في الإباحة ومش عارف إيش، وخلص القصة، جيب منه من الفقهاء قال إن هذا يجوز وحطه، مع أنه وبدون ملاحظة الحالة العامة اللي جعلت الناس يتطلبون إباحة مثل هذا الأمر، اللي هي حالة إباحية متأثرة بالثقافة الغربية مستثقلة للتكاليف. فأولا التعميم مرفوض مطلقا. الأمر الثاني، في لغة خذ الخير واترك الشر موجودة مع الكفار، مع الزنادقة، مع أفلام هوليود، مع السينما، مع كل شيء. الآن لو يذهب واحد يقول لك والله أنا شفت الفيلم الفلاني أو قرأت الرواية الفلانية للرواية الفلاني الغربي، فتقول له هذه رواية فيها أمور جنسية وفيها أمور كذا، أو الفيلم فيه يا أخي أنت ليش تركز على هذا؟ يا أخي أنا جاي بأخذ العبرة والفائدة. والشيء كله ذكر الله من أوله إلى آخره، من أوله إلى آخره، تأتي تركز على نقاط الضعف فيه. حقيقة هذا نوع من التحامل. أنا لو رأيتك في المقامين سليم الصدر نقول أهلا وسهلا، لو رأيتك في المقامين شديدا وتدقق نقول أهلا وسهلا، هذا هو طبيعة الشديد. لكن هنا أجدك شديدا وهنا أجدك. النقطة الثانية، لا تبدأ البحث من المنتصف، لا تبدأ البحث من المنتصف، لابد أن تفهم الأمر سياقات. أول شيء ما يسمى بالخطاب الوعظي، هل هو عقلاني؟ يعني الموعظة اللي قاعد يقول الناس اتقوا الله الجنة النار، هل هو عقلاني؟ هو في الواقع خطاب موجود في القرآن، الله عز وجل ذكر النار وذكر الجنة وذكر، ونحن في كثير من الأحيان نفعل أمورا نعلم أنها خطأ ونتناصح، وإذا نصحنا إنسان وزجرنا ننقبض، لأنه في قوة علمية وفي قوة عملية. الخطاب الوعظي يهدف إلى تقوية القوة العملية عند الناس، ولم يزل هناك وعاظ وقصاص يذكرون الناس بأمور هم يعلمون أنها حرام، لكن هناك داعي شهوة فيأتي هو ويضغط على داعي الشهوة هذا ويجعل أمامه رغبة ورهبة شديدين حتى يحصل توازن عند الإنسان ويستطيع أن يتغلب على شهوته. لكن اليوم هناك قضايا فكرية، هناك كفر وإلحاد، هذه القضايا اللي هي الكفر والإلحاد هذه القضايا تستهدف فئة من الشباب، لكن هناك فئة من الناس من المسلمين ممن هو مؤمن وسائر على الفطرة ولا مشكلة، ويحتاج إلى النوع الثاني من الخطاب. بل كثير من الشباب أصلا ما دخل في قضايا الإلحاد والكفر إلا من داعي استسلامه للشهوات مبدئيا، استسلامه للشهوات مبدئيا، ثم لما استسلم للشهوات ورانا على قلبه بدأ يتطلب دفع هذا، بدأ يستثقل الشريعة وبدأ ينحاز ضد الشريعة ويقرأ قراءات للنصوص ضد ال ضد ال يعني متحاملة جدا، يريد قدر المستطاع أن يبطل هذه الشريعة حتى يرتاح منها. هو صار يتمنى أن يكون هذا الدين باطلا بسبب الاستسلام للشهوات. وهذا الله عز وجل ذكر قوم لوط وذكر قوم كذا. وأصلا أصلا نحن الخطاب الفكري اللي يظن أنه فقط المسألة أدلة وكذا، هذا خطاب ساذج جدا جدا ساذج، لأن في أبعاد نفسية